بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني كل عام وانتم بخير. نسأل ولا نعطي؟ ماذا بعد رمضان؟ عملنا ايه بعد رمضان؟ هذا كم شوال؟ طبعا في ناس صامت الستة، انا عارف، طبعا في ناس ده اول يوم ليها، في ناس النهارده برضه ما صامتش، هي كانت بتسخن بس. يعني ماذا بعد رمضان؟ مسألة مهمة قوي. كنا بنقول ماذا بعد رمضان؟ ان احنا يا جماعة الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالطاعة في رمضان، الصلاة والصيام والقرآن والذكر، اللهم لك الحمد، بالصحبة الصالحة، وإن احنا اتعرفنا على ناس طيبين في رمضان. بنقول يا جماعة إنه بعد رمضان مهم إن احنا يعني أنت ربنا سبحانه وتعالى علمنا وهدانا ورزقنا من واسع فضله، رزقنا الصلاة والصيام والذكر، ولكن القلب له أحوال، القلب يتقلب والإيمان يضعف. لذلك مهم جدا لما يكون عندك راس مال انك تعرف تستغله. في ناس لو اديتها 1,000,000 جنيه تصرفها تاكل وتشرب، وفي ناس تعمل مشروع تعرف يدري عليها دخل. ففي واحد عقلية استثمارية، وفي واحد عقلية استهلاكية، في واحد بيعرف يستغل صحته، وفي واحد بيعرف يضيع صحته، في واحد بيعرف يستغل المعلومات، وفي واحد بيعرف يضيع المعلومات، في واحد بيعرف يستغل النعم ويشكر النعم، وفي واحد بيعرف يضيع النعم. من أعظم النعم على الإطلاق نعمة الطاعة، نعمة الصلاة ونعمة القرآن ونعمة الصحبة الصالحة ونعمة إن أنت تسمع القرآن والشيخ محمد رفعت وتصلي قيام الليل ساعة وساعتين وثلاثة، وإنك توزع على الفقراء والمساكين وتطعم الفقراء، وإنك أنت تفطر صايمين، أعمال من صالحة كثيرة جدا مفتوحة في رمضان. طيب الأعمال دي عملت إيه؟ أثرت في القلب. قلوبنا تغيرت، تأثرت. القلب ده تأثر من الأسوأ للأحسن ولا من الأحسن للأسوأ؟ هقول لكم آية واحدة ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيها إزاي إن القلب بيتغير من الأحسن للأسوأ ومن الأسوأ للأحسن. قال: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ربنا سبحانه وتعالى ذكر واحد اسمه مؤمن تحول اسمه من مؤمن إلى فاسق، وواحد تاني ظالم تحول اسمه من ظالم إلى تائب. هنا تغير الأحوال، في واحد تحول من الطاعة إلى المعصية، وواحد تحول من المعصية إلى الطاعة. الإنسان بيتحول من المعصية للطاعة، أو من الإيمان للفسق والظلم، أو من الظلم إلى الفسوق، أو من الإيمان للفسوق، أو من الفسوق إلى التوبة في إيه؟ فعمل عمل واحد. لا يسخى قوم من قوم. واحد قاعد بيتكلم على واحد فيذكر نقائصه، طلعوا المصر. حد فينا ما عندوش نقائص؟ يعني حد فينا ما عندوش عيوب؟ العيوب دي احيانا بتبقى عيوب في شخصيتك، احيانا عيوب في كلامك، احيانا عيوب في خلقتك، احيانا عيوب في تصرفاتك وافعالك، عيوب. هنا واحد عمل ايه؟ ذكر العيب على سبيل المزاح، سخرية. الناس قاعدين مع بعض نضحك على فلان، نضحك على فلان في أي حاجة بقى، جيب أي حاجة بيعملها ونضحك عليه. فربنا سبحانه وتعالى يقول: لا يسخى قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. إن ممكن أنت اللي أنت بتسخي منه ده ممكن يكون أحسن منه، أحسن منك عند، أحسن من 100 واحد زيك عند الله سبحانه وتعالى. ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهن. وبعدين ذكر الله سبحانه وتعالى الهمز واللمز، عارفين اللمزة؟ ويل لكل همزة لمزة. مين اللماز؟ هماز مشاء بنميم مناع الخير. مين اللماز؟ مين اللمزة دول؟ مين لمزة ده؟ جمع ايه؟ لامز. لامز ده بيعمل ايه؟ يعني ايه لمز فلان؟ يعني نخسه. يقول لك: وانها ايه الحمار لما بينخس، يعني واحد معاه عصايه كده، قام واحد كده، فهم هو عمل ايه؟ فط كده، ده اسمه اللمزو. هو شيطان. انما عصام يقول: اللهم اني اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ولمزه. الشيطان يلمزك، يعني يسخنك على حاجه وبعد كده يولع النار، وبعد كده يقعد ينفخ فيها فالحاجه تكبر جواك، وبعد كده يقول لك: لازم تاخد قرار دلوقتي حالا اهو. اهم اخد قرار في حالة حالا، مش لازم اخد قرار ولا حاجه، ما عادي يعني، ممكن الموضوع يتاجل 3 سنين قدام، يعني مش هيحصل حاجه. يسخنك لدرجة انك ده اسمه لمز، واللمز مؤثر في الناس جدا، لذلك ان ربنا سبحانه وتعالى توعد الهمزة اللمزة، قال ويل لكل همزة اللمزة، توعد من يهمز ويلمز المسلمين. ليه؟ لان وده ضغط مجتمعي، ان انت قررت انك تلتحي اصحابك ايه؟ يهمزوك ويلمزوك وانت رايح وانت جاي. خدنا على دماغك عم الشيخ ماشي، اروح فين اكتر من كده؟ تعالى اكف. اللي راح واللي جاي بقى ايه؟ انت نسيت نفسك، هو بيهبزك ويلمزك حتى ترجع. قال ولا تلمزوا انفسكم، يعني ما تسخرش من حد وما تلمز حد، ما تضغطش على حد. اسلوب الضغط يا جماعه بالسخريه وبالضحك من اعظم الاساليب التي تؤثر في النفس البشري، تؤثر بالسلب. تلاقي واحد ممكن حياته تتغير بسبب ايه؟ انه الضغط عليه، ده اسمه لمز. فقال لذلك ربنا سبحانه وتعالى ما قالش سنعاقب من يهمز، انما ليه؟ انا بنفسي. قال ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده، كلا لينبذن في الحطمة وما ادراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الافئدة. قال له انا اللي هعذبهم، دعك منهم. كانوا بيهمزوا النبي عليه الصلاة والسلام ويلمزوه بايه؟ بالفقر. انت راجل، احنا ناس اغنياء وعندنا اولاد وعندنا وعندنا، وانت راجل جاي تدعونا الى الله وليس عندك كثير ما مثل ما عندنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان من اغنى الناس، لكنه هو دايما، هو الدنيا كده، انت دايما انت معاك هتلاقي في حد معاه اكتر منك، يعني ده طبيعة الحياة. فقال ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب، اللي هو فلان خد يلا كذا، خد يلا كذا، خد يلا خد يلا ده فلان ده كذا فلان ده، عارف ألقاب، وكل واحد ايه عاطي الواحد لقب. قال ولا تنابزوا الألقاب. ثم قال بئس الاسم. يعني ايه بئس الاسم؟ يعني اوحش اسم تكتسبه انك تبقى فاسق. لا، انك انت تبقى اسمك فاسق بعد الايمان. يبقى في واحد امن ثم فسق، وفي واحد ما امنش. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. قال ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يبقى في واحد تحول من الايمان للفسوق بمعصيه، وفي واحد تحول من المعصيه الى الايمان بتوبه. وده الموضوع اللي انا عايز اتكلم فيه، التوبه. ان ربنا سبحانه وتعالى قال ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون، وكانه سمى الناس اما تائب واما ظالم. يعني اما واحد رجاع دائم الرجعة، دايما بيرجع نفسه، دايما بيرجع الى الله، دايما بيفكر كده هو انا عملت ايه غلط، هو انا عملت ايه معصية، هو انا القعدة دي كان فيها ايه غلط، الكلام ده كان فيه ايه غلط، السماع اللي انا سمعته كان فيه ايه غلط. هو دايما بيرجع نفسه، دايما يتوب. اعلى حد سمعته عنه في الدين مين؟ الانبياء. اعلى حد ايمانا، اكثر الناس ايمانا مين؟ المرسلين. أعلاه النبي صلى الله عليه وسلم. تفاجأ أن ربنا سبحانه وتعالى قال لقد تاب الله على النبي. في سورة جماعة اسمها سورة التوبة، توبة يعني العودة إلى الله. لقد تاب الله على النبي، تاب الله على النبي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه يعني؟ التوبة إحنا متخيلين أن التوبة دايما هتبقى من الكبائر. لا لا، استنى، ده التوبة دي ربنا بيقول ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون. يعني بقول لك الناس تنقسم الى اثنين، اما ظالم اما تائب. طب انا دلوقتي مش ظالم، ده انا قاعد اصلي، ده انا قاعد اقرا قران، ده انا قاعد استغفر، ده انا قاعد اوزع على الفقراء والمساكين. ايوه، ما خد بالك ان كل فعل يعتريه نقص ويعتريه عيب ويعتريه انقطاع. لذلك الانسان دايما محتاج انه يراجع نفسه في التوبه. الله اسمه التواب. يعني ايه؟ يعني ايه الله التواب؟ كل اسم من اسماء الله يا جماعه ربنا يريد منا ان احنا نعرف معنى هذا الاسم ونذكره بهذا الاسم. يعني اذكر اسم ربك بكره واصيلا، سبح باسم ربك العظيم، سبح اسم ربك الاعلى. يعني هو يريد انك تتعرف على اسم الله. ليه اعرف على اسم الله؟ ليه؟ ايه الفرق بين اسم الله الرحمن واسم الله العزيز؟ ما هي ذات واحدة، مش ذات واحدة ولا هو إله واحد. إنما يريد أنك تتعرف إن الله الرحمن صفة الرحمة دي لو أنت فهمتها هتفسر الحياة وتفسر الأحداث وتفسر القرآن وتفسر الأقدار بطريقة مختلفة. اللي هو اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني لو قرأت المشهد وانت مستحضر ان الله هو الذي خلق، خلق ده خلق من لا شيء، الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، كنا بنذاكر فيزياء، ولكن تنتقل من سورة ان الـ الـ الاشياء تخلق من العدم، خلقها الله من عدم، ده اسمه خلق. فبقول له استحضر هذا المعنى، ان الله هو الذي خلق من عدم، يعني اي حاجة في الدنيا مش موجودة ممكن ربنا يجيبها لك في لحظة، واي حاجة موجودة في الدنيا ممكن ربنا يحولها في لحظة. الصبح كان الجو ايه، احنا بنشوفها الحمد لله في في في في هذه الاجواء، بنشوف الصيف والشتاء والخريف والربيع في يوم واحد. دي ايه على فكره، ايه يعني ربنا بيقول لك انا قادر ان انا اغير كل حاجه، كل حاجه. يعني عارف انت، احنا عايزين نخلي المسجد ده مثلا بيت نعيش فيه حالا، عايزين نرجعه بقى يبقى دار تحفيظ حالا، عايزين نخليه بقى يبقى مكتبه للكتب حالا. انت تعرفش تعمل ده في بنايه متر في متر؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل السماوات تتغير في لحظه، الارض كلها تتغير، الاجزاء كلها تتغير، ده اسمه خلق. خلق الانسان من علق، ده نقطه ميه متعلقه في جدار رحم فجاه بقت انسان. ان ربنا يريدك انك تتعلم اسماءه، كل اسم بتتعلمه على ربنا، كل ما انت فاهمك للاقدار بيختلف، وكل ما انت بتيجي تسمع كده الايه، لا لا لا انا فاهم ان ربنا رحمن، مهما ربنا قدر عليا اقدار، انا فاهم ان دي رحمه ربنا. من اسماء الله التواب. يعني ايه بقى التواب؟ هو يحب انك نتعرف على ان هو ايه، هو تواب، هو اسمه التواب، وهو يتوب على العباد. يعني ايه الله تواب؟ يعني انا اعرف عبدي تواب، لكن الله تواب ازاي؟ ازاي اله تواب؟ قول لي كده، قولوا ده راح جاي. يعني ايه تواب؟ كثير التوبة على عباد. يعني هو بيفعل هذا؟ يعني عبد، طب تواب لأهل المعاصي ولا تواب للخلق؟ تواب على جميع خلق. تواب بإيه بقى؟ يعني العبد يرتكب عمل، هذا العمل يستحق عقوبة. شوفوا الآية، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يقول المعصية أنهم ارتكبوا فعل، هذا الفعل جعل قلوبهم تزيغ. يعني أنت وأنت واقف تصلي حاسس أن أنت مش قادر تتحرك عن الصلاة، نفسك أنك تكمل صلاة كتير، وبعدين فجأة طلعت برا واحد نرفزك شتمت، واحدة معدية لابسة من غير هدوم فتنتك، واحد صاحبه بيقول لك تعالى مش عارف نعمل ايه، بعت لك مقطع سمعت حاجة حرام، هنا حصل ايه؟ انت ارتكبت معصية، هذه المعصية تجعل القلب يزيغ. يقولوا وما الذي جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تزيغ قلوبهم، فيها ثلاثة أقوال. إنما كاد يزيغ في قلوب فريق منهم، قالوا أنهم كادوا فعل مقاربة، كادوا أن يتخلفوا عن غزوة تبوك. ربنا سبحانه وتعالى في غزوة تبوك قال للناس خليكم جنب النبي عليه السلام، انفروا، النفير يعني المشي بسرعة، خفافا وثقالا. الخفيف ده واحد ايه ما عندوش لحم، والتقيل ده اللي هو ايه عنده كرش، او قالوا الخفيف ده السليم والمريض، والثقيل ده اللي هو ايه المريض، او الخفيف ده الشباب والثقيل اللي هو ايه الكبار. ربنا بيقول انفروا خفافا وثقالا، كلكم يلا مع النبي صلى الله عليه وسلم. طب انا رسول الله مش قادر، قال له معاك فلوس، قال له اديها له، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. آية بتقول محدش يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا لحظة، تمام كده؟ في ناس تثاقلت. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. يا أيها الذين إيه؟ نفقوا؟ كفروا؟ آمنوا، فقالوا أن كانت التوبة التي بها تزيغ القلوب أنهم تثاقلوا، تثاقلوا عن العمل للدين. لما تثاقلوا عن العمل للدين استحقوا زوغان القلوب، دي عقوبة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني أنا عارفين واحد مزوغ يعني إيه؟ يعني فلان الوقتي أقول اسمه زوغ، مش هتلاقيه دلوقتي، هتلاقيه فانتوم شبح، وبعدين وقت الصلاة تلاقيه جاي تاني. ده اسمه زوغ، اللي هو خرج دون أن يراه أحد. ففي قلوب بتزوغ، بتزوغ من الطاعات، بتزوغ من الإيمان، بتزوغ من أعمال الإيمان، بتزوغ من حب الإيمان، من صحبة الإيمان. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، يعني فعلوا شيء استحقوا به عقوبة قلبية، كادوا ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إن يعني إيه تواب؟ يعني أنت عملت معصية تستحق بها انقطاع الرزق ثم الله وصلك بالرزق، عملت معصية استحققت بها عقوبة قلبية في دينك ثم وصلك بالنعمة وهداك. يقولوا طب تاب الله على النبي، هو إيه اللي فعله النبي؟ قالوا هو نبي ما عملش حاجة، لكن الله يحب التوابين، يعني يحب انك ترجع له، وكل ما تروح ترجع تاني، وكل ما تبعد تقرب تاني، وكل ما تعمل طاعة تفكر تاني في الطاعة وتعملها تاني احسن. وقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لناس دون اذن من الله، قال عفى الله عنك لما اذنت لهم. ولو ده وغاية ما فيه انه خلاف الاولى، مش حرام يعني، يعني ربنا أذن له انه يعمل، فهو عمل حاجة وكانت هذا كان هذا الأمر خلاف الأولى. لكن الله سبحانه وتعالى تواب، يعني هو يحب أن يعود على العباد بالعطايا. طيب إله يحب أن يعود على العباد بالعطايا، يحب منك أنت إيه بقى؟ إنك تدخل، ادخل، ما تقفش على الباب، ما تفضلش واقف من بعيد، ادخل، أنت مش ضيف عند ربنا، ادخل. قال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، ادخل في الدين، مش من بعيد كده، مش بالقماشة، ادخل، ادخل بكل جسم، بكل كيانك، بكل عقلك، بكل قلبك، بكل ما في نفسك من مشاعر، ادخل تجاه عند الله. قال رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يبقى لما لقيت الناس جاجعة كلها تعرف إن هو اللي تاب، يبقى هو اللي جابك، هو اللي أراد بك الخير، هو اللي أرادك أن تسمع عنه وتتكلم عنه وتصلي له وتسجد له، هو اللي أراد أن يسمعك كلامه ويسمعك عن صفاته وأسمائه، هو الذي فتح لك أبواب الطاعات وأبواب الدعاء، وهو الذي ألهمك الدعاء، وهو الذي رزقك بهذا الدعاء. عشان انت وتتعامل مع ربنا تبقى بتعامل وانت ايه، وانت عارف ان هو صاحب المنة عليك. طيب التوبة دي محتاجة ايه؟ محتاجة قلب، محتاجة اخلاص، محتاجة انك تعملها لله، مفيش في قلبك حد تاني. في واحد يا جماعة بيسيب المعصية عشان المعصية مقرفة، وفي واحد بيسيب المعصية عشان هو هيبقى عليه المعصية بقى لها مصايب أكبر من قوة تحمله، عارف، ولا عليه قضايا كتير قالك نتوب بقى، لا عليه مشاكل كتير وخناقات قالك إيه نرجع إلى الله، لا نفسه هيسقط قالك بقى التوبة، اللهم التوبة، لا نفسه هيضيع يقولك التوبة، لا لا لا، الله يحبك أن تتوب إلى الله رغبة فيما عند الله. انك تتوب، انك ترجع الى الله سبحانه وتعالى بجسمك، لا بنفسك، بقلبك، انك ترجع الله بقلبك راغبا فيما عند الله، مش لازم تيجي على وشك. الله يحب ان يعطيك، ويحب ان يرزقك، ويحب ان ينعمك، يحب ان يفرحك. الشيطان عايزك تبقى كئيب وحزين وخائف وتائه، الله يحب انك تبقى مهدي، يحب هداك. الله يريد ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. هل التوبة ان انا اقول استغفر الله وخلاص؟ لا، التوبة يا جماعة طريق، يعني انت خدت طريق اسكندرية ومحتاج ترجع عشان تاخد طريق القاهرة، فانت لازم رقم واحد تفهم ان انت لازم ترجع، يعني في حاجة انت مشيت فيها لازم ترجع، او هتحول المسار الى الطريق الاخر. التوبة مش ان انا خلاص انا عملت معصية وخلاص استغفر الله استغفر الله استغفر الله، احنا متبناش كده. التوبة عزم على عدم العودة، عزيمة، قوة. التوبة بذل. يقولوا وكانت توبة الله على النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك. في سورة التوبة بتتكلم على غزوة تبوك من أول، يعني جابت إيه، جابت قصة تبوك من أول الأخير يعني. وربنا ذكر توبة المنافقين وتوبة المشركين وتوبة المؤمنين وآخر حاجة الذين خلفوا الثلاثة، ثم ذكر توبة النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولوا وكان التوبة فعل. ده معنى مهم قوي. ان احيانا انا اقول ايه، انا عايز اتوب، طب اعمل ايه؟ خلاص بقى انا ايه، انا همسك المصحف. لا استنى، البذل لله توبة. يعني انك انت تغير يومك، تغير مجهودك، تغير افعالك، تغير طريقتك في التفكير، ده من التوبة. يقولوا وكانت غزوة تبوك توبة، اللي هو ايه، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. اللي هو ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا المشهد، مشهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده مهاجرين دول ناس هجت من كل مكان عشان يبقوا جنب النبي عليه السلام، وبعد كده الانصار هؤلاء الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الذين اتبعوه في ساعة العسرة. يقولوا ايه المشهد ده، مشهد النبي عليه السلام خارج وناس ماشيه وراه. مشهد الاتباع ده كان فيه امتحان، اللي هو العسرة. الساعة مش 60 دقيقة، الساعة 60 دقيقة ده مصطلح احنا العلماء اخترعوه وبعد كده ايه واستقر عند الناس، لكن الساعة اللي ذكرت في القرآن يعني المدة من الزمن. فالساعة هنا يعني مدة زمنية. اتبعوه في ساعة يعني اتبعوه في مدة زمنية. قد ايه المدة ديت؟ يوم، يومين، ثلاثة، اسبوع، ثلاثة اسابيع، اربع شهور. فترة غزوة تبوك كلها دي اسمها ساعة العسرة. قولوا اتسمت ساعة الايه؟ العسرة. يقولوا يعني ليه عسرة؟ يقولوا لأنه كانت ساعة صعبة. صعبة ايه؟ كان جو حر؟ كان الجو حر. بس كان الجو حر بس كده؟ لا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا بيقول ليه ساعة العسرة؟ اتسمت ساعة العسرة ليه؟ كان يوم حر؟ كان يوم حر، بس هي اتسمت عشان كان يوم حر. يقولوا علشان كانوا راجعين من غزوة حنين، كانوا تعبانين. فواحد جاي رجع تعبان وجاب يقول له قوم يلا كمل. وما كمل ايه يعني، رمضان كفايه كده رمضان، هتقوم تكمل بعد رمضان طاعه؟ انه ساعه العسر ناس راجعه من غزوه من فتح مكه وبعدين الطائف وحنين، ثم يدوب رجعوا الى المدينه، فاذا بالله سبحانه وتعالى يامرهم بالايه، بخروج في تبوك. وقيل انهم كان هذا في وقت شدة مالية، مش فلوس. وقيل أن هذا كان وقت جمع الثمار، ودي كانت صعب على النفس. عارف أنت الصفقة الوقتي، يعني أنا قعدتي هنا أنا بخسر فلوس، يعني ده وقت اللي أنا فيه بكسب، ده الوقت الموسم، فأنا هنا هات اعمل للدين في وقت الموسم. وقيل ساعة العسرة لان اليوم كان صعب، سفر طويل. فيها اربعة اقوال. ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان التوبة نزلت على هذه القلوب لما اتبعوا، لما فعلوا. عشان كده يقولوا ايه، يقولوا وكانت غزوة تبوك هي التوبة. يعني كيف تاب الله عليهم؟ انهم عملوا الدين، اشتغلوا، لما اشتغلوا تاب الله عليهم. ذلك معنى ان التوبه عمل، ده معنى مهم قوي. لما الرجل قال له انا قتلت 99 نفس هل لي من توبه؟ قال له قتلت 99 نفس؟ قال له لا طبعا. توبه ايه؟ انت تروح تجيب بنزين وتولع في نفسك، مالكش توبه. فقال له انا مش توبه. قال له مش توبه. قال له طيب، اما طلع السكينه وقام جايب ايه، قام قتل الراجل، راجل بليد. مش بيفهم، والتاني برضه ما عندوش فكر. يعني انت جالك واحد قتال قتلة، ما حتى لو انت عندك، حتى لو انت مش عارف ولا اجابتك غلط، ده ما ينفعش يتواجه كده. يعني قاتل 99 واحد وعددهم، يعني مش ماشي في الشارع ضرب واحد بعربية فمش عارف يقول لك الناس ماتت وطلع تجري. ده مركز، ده يعني عارف كل واحد مات امتى، يعني ده قاتل يعني ايه محترف، وجاي بيسألك على حاجة. ركز بقى، ركز، الراجل ده مش راجل قليل، ده مش أي حد يتجاوب ده. المهم قتل مين؟ قتل 99 شيخ. ثم مضى ما شاء الله أن يمضي، ثم بدأ له التوبة. شوفوا ربنا التواب، إنه ربنا سبحانه وتعالى لما فتح له باب توبة قعد يفكر، وأنا هفضل كده لحد فين؟ لحد إمتى؟ أنا محتاج أتغير. طيب حلو، قابل واحد قال له هل لي من توبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة. ولكن التوبة عمل، التوبة عمل. يعني ايه عمل؟ يعني مجهود. قال له اذهب الى ارض كذا، قال له ابحث عن صحبة صالحة، دي توبة. يبقى مش موضوع ان انا قعدت مع نفسي كده وانا خلاص يا جماعة انا قررت ان شاء الله رب العالمين انا اترك الافلام الحرام. والله دي حاجة عظيمة، لكن انت متخيل دي توبة؟ لا لا استنى، انا عايز اقول لك اقدر الامر قدره. انا قعدت مع نفسي وقررت ان انا انتهي عن هذه العلاقة الحرام، عن هذا المال الحرام، انا بقبض فلوس، الفلوس دي حرام. التوبة مجهود عمل. قال اذهب الى ارض كذا فان فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. قال له موضوع القتل ده ممكن يبقى صعب ان احنا نتكلم فيه دلوقتي، بس انا اقول لك خليك في الحسنات، الحسنات يذهبن السيئات. اعمل طاعات كتير، ومع كل طاعة قلبك هينور اكتر وهتشوف اكتر، وعزيمتك هتخترق المعصية اكتر، وقدرتك على الاداء وقدرتك على فهم المعصية وفهم نفسك هتكون اوسع. في حاجة بتبقى سهلة عليك انك تتوب منها، وفي حاجة صعبة مش قادر، هتحتاج منك اعمل ايه؟ لقد تاب الله عنك. تحتاج انك انت تذكر الله سبحانه التواب وتدعوه بتوبته، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، يقول له تواب تب علي، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، ارزقنا وانت خير الرازقين، ارحمنا وانت خير الراحمين. الله يحب انك انت تذكره باسمائه بس كده، لا وتدعوه باسمائه. يعني انك انت تقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يحب انك انت تقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمه، يحب انك تذكره بانه صاحب الجبروت وحده وصاحب الملكوت وحده وصاحب العظمه وحده، ويحب انك انت تدعوه بيا عظيم ويا كريم. نعم صلى الله عليه وسلم يقول ارضوا يعني اكثروا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثر من أنك أنت تقول يا ذا الجلال والإكرام. ذا الجلال ذا العظمة، في واحد أنت بتعظمه بس مش عشمان فيه. ليه؟ بعيد قوي، المسافة بعيدة قوي. في واحد بقى أنت عشمان فيه، في واحد أنت بتحبه بس ما تخافش منه. العبودية أنك تعظم الله وأنك أنت تحب الله، انك تتذل لله وانك تحب الله. لو اتذليت بس ده ذل قهر، ده الملوك بيعملوه مع بعضهم البعض. لو حبيت بس ده حب عشق، دي مش عبودية. انما العبودية انك انت ايه؟ يا ذا الجلال والاكرام، الانعام. يعني انك انت تبقى فاهم ان ربك ليس كمثله شيء، رب كل شيء، خالق كل شيء، رازق كل شيء، مهيمن على كل شيء، يتحكم في كل شيء، يعلم كل شيء، مفيش حاجة بتغيب عنه. يدخل جوه قلبك عظمته، ثم انك تفهم ان كل خير في حياتك منه، كل معاملة جميلة منه، كل عطاء منه، كل هداية منه، كل نعمة منه، ان هو صاحب النعمة الأوحد، هو المنعم وحده لا شريك له. ده اسمه الإكرام. إيه الاسم اللي جمع بين الجلال والإكرام؟ الاسم اللي معناه الجلال، انه صاحب الجلال والاكرام، تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام، دي في سوره ايه؟ الرحمن. بس الرحمن، الرحمن، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام اللي هو ايه؟ الرحمن. ان الرحمن يعني صاحب الجلال وصاحب الانعام، مش صاحب الرحمه بس، رحيم صاحب الرحمه، لكن الرحمن صاحب الجلال والاكرام. يبقى التوبه ان الله سبحانه وتعالى يحب انك انت تتوب اليه بافعال، اللي هو ان هم اتحركوا تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عسره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان في المدينه اقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا كانوا معكم، حبسهم العسر، شاككوكم في الاشر. في غزوه تبوك قال لهم خدوا بالكم، في ناس ما طلعتش بس خدت نفس الاكل. نادى النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه ان الله امرني ان اغزو في سبيل الله. قال للصحابة: أنفقوا. فجاء عثمان فقال: يا رسول الله، علي 1000 بعير أو علي 100 بعير بأقتابها وأحلاسها. قال له: أنا أجيب لك 100 جمل بعدتهم وعتدهم وسيوفهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. فقال: يا رسول الله، علي 200 ناقة بأقتابها وأحلاسها. ثم ذهب إلى بيتي وجاء ب2000 دينار فوضعهم في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عثمان وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قال لهم عثمان عبر، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ عثمان جهز جيش العسرة من مال الخاص. في واحد جه عمر جاء بنصف ماله، جاء الصديق بماله كله، كل واحد على قدره. دي توبة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، إنه كانت من توبة الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسر لهم الطاعة، فلما بذلوها تاب عليه. لذلك يقولوا: وأعلى درجة وصلها النبي صلى الله عليه وسلم هي درجة التوبة. إنه يوم القيامة في الشفاعة كل نبي يقول إيه؟ نفسي نفسي. النبي عصام يقول إيه؟ يقول: أنا لها. شوفوا كلام عيسى يقول إيه؟ هذا محمد بن عبد الله حبيب الله صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فميز النبي صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بالتوبة، بأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كانت هذه الدرجة العليا للنبي صلى الله عليه وسلم التي ميز بها على سائر الناس وعلى سائر الأنبياء. لذلك الله يحب التوابين مش التائبين، يعني مش ان انت تبت مرة، الله يحب انك انت ايه؟ تتوب وتتوب وتتوب وتتوب وتتوب. في فرق بين تائب وتواب، في فرق بين فاعل وفعال. ايه الفعال؟ كثير الفعل، عظيم الفعل. يعني واحد بيعمل حاجة مرات وراء مرات ده اسمه فعال، او بيعمل حاجات كتير جنب بعضها ده اسمه فعال. الله سبحانه وتعالى يحب ان احنا نتوب. وكيف نتوب؟ الرجوع. الرجوع ده خد بالك بقى مجهود، انت محتاج تتكتك له كده، تفكر كده مع نفسك: هو انا عايز اتخلص من كذا ازاي؟ عايز اضع نفسي في طاعة، عايز احفظ القرآن. تفتكر كده ده هيحتاج ان انا والله يا جماعة شوف لنا شيخ اونلاين كده نحفظ القرآن احنا ماشيين؟ لا لا لا لا، استنى بس. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. لا، ده انت هتبتلى في الموضوع ده. التوبة دي فيها امتحان، والتوبة دي هتحتاج مجهود ومحتاج بذل ومحتاج وقت ومحتاج تفكير مع نفسك، ومحتاج انك انت في مدافعة ومجاهدة، محتاج انك انت تقف مع نفسك وقفة صدق، وقفة اخلاص. وانا عايز ده فعلا ولا مش عايزه؟ انا اريد وجه الله ولا لا اريده؟ كل يوم انت بتعمل عمل وبعدين من نعم ربنا عليك انه يفتح لك في نفس العمل كيفية مختلفة. يعني انت كنت بتوزع وجبة، وبعدين ربنا فتح لك ان انت وانت بتوزع الوجبة ديت انك انت يجي لك واحد قليل الادب يشتد عليك ويشتمك ويسبك بأبيك وأمك، فأنت دي طاعة هتمسك فيه، هتطلع من الطاعة بمعصية. احنا بديناها ايه؟ بديناها لله. يجي لك واحد تاني يقول لك خد الحاجة ديت وزعها انت لله، وانت بقى بتوزع هتبتلى، انت بتحب فلان ما بتحبش فلان، فيجي فلان يقول لك لو سمحت عايز، يقول له ايه؟ ما عندناش، خلصت. وجه التاني اللي انت بتحبه تديله، انت ظالم، انت بتوزع بهواك، انت بتظلم في عطاء اعطاك الله سبحانه وتعالى، وامانه في امانه امانك الله سبحانه وتعالى عليها، انت مش مؤتمن، انت خائن للامانه، انت بتدي وبتمنع على ما تحب على هواك، ستبتلى في توبتك. ان في كل توبة انت هتاخدها وفي كل طاعة انت خد بالك انك محتاج ترجع الى الله سبحانه وتعالى في كل طاعة. كل طاعة بنصلي نرجع الى الله سبحانه وتعالى في الصلاة، رب الصلاة دي تنفع. زي كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستغفر الله سبحانه وتعالى بعد الطاعات، صح كده ولا انا؟ هتجد كل اذكار بعد الطاعات هتجد فيها ايه؟ استغفار. ليه؟ يقولوا ايه الحكمة في استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطاعة؟ انت قايم بالصلاة، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم اجعلني من انت بتوضي، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني مطهرين. التوابين ايه في الوضوء؟ انا هتوضى عشان اصلي؟ والطهور شطر الايمان، ده انا يعني نص الدين ان انا اتطهر ونص الدين ان انا اعبد بهذه الطهارة، الدين كله كده، هتستعد للعبادة وتعبد، الطهور شطر الإيمان. فتفاجأ انك انت وانت بتتوضى لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، كأنك تذكر بنزول المياه مستصحبة أدران او اوساخ الجسد بسقوط الذنوب. وكيف ان الله سبحانه وتعالى يؤهلك للتوبة، التوبة من أعلى المنازل عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يعني وإحنا بعد رمضان نحتاج أن نراجع توبتنا. إحنا توبنا الحمد لله رب العالمين، ربنا تاب علينا، الحمد لله أن ربنا أدخلنا بيوته، الحمد لله أن ربنا سمعنا كلامه، الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى من علينا برؤية الصالحين، والحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى من علينا برفع أيدينا إلى الله سبحانه وتعالى. هو فتح لنا أبواب الدعاء، وهو علمنا الدعاء، هو فتح لنا أبواب البلاء التي بها نعرف كيف ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. حالا أنت مش عارف تدعو، يوم يجي لك بلاء إيه؟ بص تضيق، تحس أن أنت قلبك بيعتصر، عشان لما تسجد تقول له يا رب أنا محتاج لك، تبقى بتسجد من قلبك، هو يريد منك أنك أنت تسجد من قلبك. لكن إحنا ما كناش هنسجد من قلبنا إلا بإيه؟ إلا بهذا البلاء. لذلك يقولوا أن رحمة الله سبحانه وتعالى تزال لا تزال بالعبد حتى يدعو ربه، ولا يزال العبد في دعاء حتى يتعلق قلبه بربه، ولا يزال العبد يتعلق قلبه بربه حتى ينسى طلبه. يا رب فلان يا رب فلان يا رب فلان، وبعد كده بدأ يقول يا رب أحبك يا رب حبك وحب من يحبك، وبعد كده يا رب اللي انت هتحطني فيه انا موافق انا راضي. هو نسي ما كان يطلب اصلا، ولكن كان بدايته كانت البلاء، وكان البلاء رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده. ذلك وبها اختم، ان يا جماعة التوبة محتاجة مجهود، التوبة طريق، ولابد ان الطريق ده تاخده قرار، ده مش انفعال، يعني مش احساس انا حاسس كده ان انا عايز اقرب، لا لا لا، انا قررت انه ليس بيني وبين الله احد، انا قررت ان انا ما عادش ليا لا طريق ربنا، هقوم وهقع هروح وهرجع هيجي لي معصية، هيجي لي بلاء، هيجي لي مصيبة، أنا مش هسيب طريق ربنا تاني. هذا بيني وبين الله، يعني أنا ما عادش عندي بدائل. عارف قال وربه يحذره فإنه يرى ما لا صبر له عليه. في الراجل آخر واحد دخل الجنة، إنه دخل كان في النار، فربنا قال له تمنى، قال له يا رب أتمنى بس إن أنا تبقى ظهري للنار، ما بقاش وشي جوه النار، يعني ببقى إيه، ببقى قاعد كده ومش شايف، مش شايف أشكال المعذبين. فيعطيه الله سبحانه وتعالى ذلك، كل الله سبحانه وتعالى عبد يتمنى، قال يا رب أتمنى أن أرى الجنة ولا أسألك بعدها شيء. فيريه الله سبحانه وتعالى الجنة، فلما يرى الجنة نفسه يدخل، هو مش قادر يصبر. هو ده إنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول يا رب أدخلني الجنة. قال ألم تقل لا أسألك بعدها شيء؟ مش أنت قلت مش هسأل تاني؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وربه يعذره، هو ربنا يعلم ضعفك، وعارف انك بتنقد الكلام، وعارف انك بتقول والله ما اعمل كده تاني وتعمل، وعارف انك بتعاهد ربنا مره وتهدى وترجع، لكن هو يحب التوابين، يحب انك ترجع وترجع وترجع وترجع، ويحب انك تساله وتساله وتساله وتساله، ويحب انك تستهديه وتستهديه وتقول له يا رب اهدني يا رب اهدني يا رب اهدني يا رب اهدني، يحب انك في كل لحظه ترجع اليه، يحب انك تسجد وتذل بين يديه، ويحب انك تسلك الطريق، ولما امتحنك في الطريق تقول له يا رب انا ما كنتش عارف الامتحان ده ايه، انا كده هقع، يا رب رضاك يا رب هداك يا رب عفوك، انك تبقى دائم اللجوء الى الله سبحانه وتعالى، وانك انت تبقى واخد قرار في حياتك. علاقتك بربنا سبحانه وتعالى مش هينفع تبقى علاقه مذبذبه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.